الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. القواعد أساسا واحدتها قاعدة، والقواعد من النساء واحدها قاعد. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قومك بنوا الكعبة واقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر. فقال عبد الله بن عمر: لأن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أري رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين في ليالي الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته لأمته. هذا الباب العاشر من كتاب التفسير للإمام البخاري رحمه الله، وما زلنا في الآيات التي اختارها من سورة البقرة، وجاء فيها آثار وأحاديث. قول الله تبارك وتعالى: قال باب: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال: القواعد أساسه، أساس البيت، وهنا بجمع قاعدة، فالقاعدة هي قاعدة البناء التي يقوم عليها البناء، كأركان البناء وأساسه. وذكر بعد ذلك القواعد للنساء، قول الله تبارك وتعالى: القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، ذيك واحدتها قاعد، لأن الوصف للنساء الذي لا يشاركها فيها الرجال يأتي على التذكير، فالنساء قد توصف بأوصاف ما يشاركها الرجال فيه، مثل الحمل والولادة، فيقال حامل ولا يقال حاملة، ويقال والد، امرأة والد، ولا تقال والدة، وكذلك تقال مرضع، وتقال مرضعة أحيانا كذلك في آية ثانية، ويقال قاعد، امرأة القاعد، ولا يقال قاعدة، لأن هذه الأوصاف خاصة بالنساء فلا يشترك معها الرجال. أما الأوصاف التي يكون يشترك فيها الرجال والنساء فإنها تأتي، يعني تأتي ثانية، فنقول كاتبة مثلا، لأن الكتابة قد يشترك بها يعني الرجال والنساء، فنقوم بالداء الثالث، نقول رجل كاتب وامرأة كاتبة. فالقواعد من النساء غير القواعد من البناء، القواعد من البناء مفردتها قاعدة، وأما القواعد من النساء مفردتها قاعد على التذكير. حديث عبد الله بن عمر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي قال لها: ألم تري أن قومك بنوا الكعبة واقتصروا عن قواعد إبراهيم. وقوم عائشة هم قريش، يعني أن قريش فكره النبي أنهم لما بنوا الكعبة، وكان هذا والنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، كان عمر النبي في هذا قبل بعثة النبي بخمس سنوات، كان هدمت الكعبة وجمعت لها قريش مال لتبنيها وقصرت النفقة، وكانوا لا يضعون في الكعبة إلا مال حرام، لا يضعون في مال الربا ولا مال أخذوه من يعني تسليح الزواني ولا غصب ولا شيء، لا يضعون يعني في بيت الله إلا مال يرون أنه من كسب صحيح. فقصرت بهم النفقة فرجعوا عن قواعد إبراهيم ووضعوا هذا البناء يعني الهلالي هذا نصف الدائرة ليكون هذا حجر عن الطواف فيه، لأنه لو ما في هذا يقول يطوف الناس بالأربع أركان فيكون يقول كأنهم مروا في داخل الكعبة في داخل البناء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بأن هذه الكعبة طبعا بنيت وفي حياة النبي والنبي شارك في بنائها صلى الله عليه وسلم، وكان عمره في هذا الوقت نحو 35 سنة صلوات الله وسلامه عليه. فقالت له أم المنعشة ألا تردها على قواعد إبراهيم، لما لا تهدمها وتردها مرة ثانية على قواعد إبراهيم؟ فقال النبي لولا حدثان قومك بالكفر. حدثان يعني حداثة هذه، يعني أنهم طبعا الرسول فتحت مكة في السنة الثامنة ودخل أهل مكة في الإسلام في هذه السنة، ما لهم إلا سنتين حتى توفي النبي صلوات الله وسلامه عليه. وإذا جاء النبي بفتح مكة مباشرة ثم أول ما يبدأ يهدم الكعبة ترتد العرب، فإن قريش ممكن ترتد والعرب ممكن يرتدوا، فالنبي أمسك عن هذا صلى الله عليه وسلم فقال لولا حسان قومك بالكفر، يعني لهدمت الكعبة حجرا حجرا وبنيتها على قواعد إبراهيم. وجاء في الحديث أنه قال وجعلت لها بابين وألصقتهما بالأرض، وأخبر بأن باب الكعبة هو إلى قامة الإنسان على هذا النحو، لأن قريش فعلت هذا حتى تدخل من تشاء، فتدخل من تشاء وتمنع من تشاء. النبي أراد أن يلحقه بالأرض حتى يعني يمكن الناس من دخول يعني الكعبة، ويجعل لها باب للدخول وباب كذلك للخروج حتى يعني لا يكون تزاحم فيها. لكن النبي لم يفعل خشية أن يحصل يعني ارتداد عند العرب. ولما تولى عبد الله بن الزبير وحاز أعظم ممالك الإسلام نفذها، هدم الكعبة وبناها. لكن هذا لم يستمر طويلا، فإن عبد الملك بن مروان لما قتله ودخل رجع ثاني قال ظن أن هذا الفعل تصرف من عبد الله بن الزبير، ورجع الكعبة مرة ثانية على البناء الأول، حتى إنه يعني قال للزهري قال له رأيت يعني ما صنعنا في بن الزبير؟ فقال له لا يا أمير المؤمنين، يعني قد حدثت وجبت الإسناد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي قال يعني لو وددت أن أفعل هذا بالكعبة. فتندم عبد الملك بن مروان وقال يعني قال له لو علمت قبل هذا ما هدمتها. وقال أترى أن يعني أن نهدمها مرة ثانية، يعني أراد يهدمها ويفعلها هذه؟ فقال له أمير المؤمنين دعها، خشي أن اللي هو الإمام مالك خشي أن تصبح بعد ذلك يعني الكعبة ألعوبة بيد الحكام، كل حاكم يتولى يرجع يوديها يقول لا هل الرسول حج وأقرها على هذا الأمر، وحتى يقول هكذا. فقال له خلاص بنيا أسلم المسلمون عليها، تركها رسول الله فرعها يعني كما كانت ونهاها عن هذا، وبقيت على يعني صورتها هذه إلى يومنا هذا. لكن هذه الصورة لا شك أن النبي أراد أن يغيرها لكنه لم يفعل صلوات الله وسلامه عليه. فلما سمع عبد الله بن عمر حديث أم المؤمنين عائشة بهذا استنبط من هذا قال نعم رأيت أن النبي لم يكن يستلم الركنين إلا الركنين الذين يلين الحجر من هذا الأساس، والنبي كان يستلم الركن اليماني هو الركن الذي فيه الحجر، وأما الركن الشامي والركن العراقي فصل ما كان يستلمه اللي هو جهة يعني جهة الحجر، فما كان يستلمهم لأن هذه الأركان الركن العراقي والركن الشامي ليست على يعني على قواعد الكعبة، فلذلك لم يستلمه النبي، وكان يستلم فقط الاستلام اللي هو أن تمس يده الركن، فكان يستلم الركن اليماني اللي هو جهة اليمن والركن الذي طبعا الركنين يمانيين لأنهم جاء في اليمن والركن الذي فيه الحجر. قال عبد الله لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله قال ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرة اللي هو مجاز الحجر اللي هو العراقي والشامي، إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم عليه السلام. باب قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. قول الله قال الإمام البخاري باب هذا الباب 11: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصوات إلى آخر الآية. قال في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبو هريرة كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية. العبرانية اللي هي لغة يعني بني إسرائيل، وهم يسمون العبرانيين على اسمهم العبرانيين، قيل العبرانيين من العبور أنهم عبروا البلاد، يعني بدأوا رحلتهم من الشام إلى مصر، ومن مصر إلى سيناء أرض التيه، ومن سيناء إلى فلسطين، فسموا عبرانيين لأنهم أهل عبور يعني في هذه الأقطار، ولغتهم هي العبرانية، وتصغيرها الآن يسموها العبري. فكانوا يقرؤون هذا بتوراتهم المكتوبة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام. فالنبي قال: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوه، هذا كلام الرسول، ولكن مناسبة الآية هذا كلام يعني أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. النبي قال: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، هذا مطلقا فيما يرونه في يعني في دينهم وما ينقلونه من كتابهم. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. لا أنزل الله تبارك وتعالى هذا لبيان أن المؤمنين يؤمنون بالجملة بما أنزله الله تبارك وتعالى على أنبياء بني إسرائيل، على موسى وعلى الأنبياء بعده يعني إلى عيسى عليه السلام. وذلك أنهم إن صدقوهم وهم يكذبون فإنهم يحرفون، قد يقولون إن الله يقول كذا وكذا، هذا معنى كلام الله، وكم محرفين. وإن كذبوهم قالوا: لا أنت كذبة، ربما يكونوا قد أخبروا خبر صادق، فقال: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. نعم. باب قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم الآية. حدثنا أبو نعيم سمع زهير عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أو صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم رافعون، قال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة. فداروا كما هم قبل البيت، وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندري ما نقول فيهم. فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. باب قول الله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. هؤلاء السفهاء هم اليهود ومن شيعهم من المنافقين، فإنه لما حول الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم من أن يصلي إلى بيت المقدس إلى مكة، قامت قيامة اليهود ومن شيعهم، وقالوا من ضمن جملة ما قالوا: إن يعني هذا الرسول ليس على ثبات من أمره، فتارة يوجه وجهه في الصلاة إلى هذه الجهة وتارة إلى هذه الجهة، ولو كانت صلاته الأولى صحيحة فتكون الثانية باطلة، ولو كانت صلاته الثانية صحيحة ف فتكون الأولى باطلة، ويكون الذين صلوا إلى القبلة السابقة صلوا إلى بطلان وصلاتهم باطلة. وتكلموا في هذا يعني كلاما كثيرا، ورد الله تبارك وتعالى يعني على شبهاتهم هذا. فأول البين هنا أنهم سفهاء، قال سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها وهي قبلة بيت المقدس، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فإذا أمر المسلم أن يولي وجهه جهة الشرق أو جهة الغرب أو جهة هذا يعني الرمز أو جهة الرمز الآخر، فالله تبارك وتعالى كل الجهات لله تبارك وتعالى، وحيثما ولى المسلم وجهه في صلاته فإنما يولي وجهه لله تبارك وتعالى، هو مطيع لله جل وعلا. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم بين الله حكمة ألف، قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا اقعدوا لأن تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالله تبارك وتعالى جعل هذه الأمة وسط في الأمم، أنها أمة عدل. وكذلك يعني اختار الله تبارك وتعالى مكة لتكون هي قبلة العالم كله، يعني في جميع جهات العالم تتجه إلى هذا المكان. والقبلة هذه هي القبلة أشرف من تلك القبلة، لأن هذا هو المسجد الأول، ناول بيت وضع للناس إلا الذي بمكة مباركا وهدى للعالمين، وأن إبراهيم الذي بنى هذا، وأن البيت المقدس إنما بني بعد ذلك، فالأسبقية والأولوية كانت لهذا، ومكة حرمها الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض. ثم بين الله أن حكمة يعني التوجه أولا إلى بيت المقدس، والله يعلم بأنه سيحول المسلمين، ليكون هذا اختبار، اختبار في الطاعة، ما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فأخبر سبحانه وتعالى أنه شرع القبلة الأولى، وهو يعلم أنه سيوجه المسلمين إلى هذه القبلة الثانية، ليكون هذا اختبار، هل يختبر المؤمنين إذا قيل لهم رسول صلوا إلى هذه الجهة يصلوا أم لا، وجهوا وجهكم إلى هذه الجهة فيولوا وجههم أم لا، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ثم قالوا إن كانت كبيرة، يعني هي كبيرة أنه يقال صلي هالجهة وارجع صلي هذه الجهة، يعني اختبار عظيم، إلا على الذين هدى الله، الذين هدى الله هم مستسلمون لأمر الله تبارك وتعالى ويعلمون أن أمر الله كله حق. ثم قال جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس كيف يضيعها الله تبارك وتعالى، أنتم أطعتموه وصليتم إلى حيث أمركم في بيت المقدس، فكيف يضيع الله تبارك وتعالى؟ قال وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس لن يضيعها الله على من صلوها. فالرسول كان قال هنا في سياق الحديث وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، يعني كان يتمنى من قلبه أن يحول الله وجهه جهة البيت، ولذلك النبي وهو في مكة كان يصلي إلى بيت المقدس لكن كان يضع الخبلة بينه الكعبة بينه وبين بيت المقدس، يصلي في الجهة الثانية حتى إذا صلى يقوم الكعبة تكون في وجهه في صلاته إلى بيت المقدس تلاصل. لكن هذا طبعا لا يتمكن إليه عندما ذهب للمدينة وحولت القبلة بعد أن هاجر النبي إلى المدينة ب16 شهر، يعني مكث النبي 16 شهرا وهو يصلي إلى بيت المقدس، والذي يكون في المدينة يصلي جهة الشمال، وأما يعني الكعبة فإنه يصلي إلى جهة الغرب. فقال كان قال وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وإنه صلى أو صلىها صلاة العصر وصلى معه قوم، صلى النبي صلاة العصر وصلى معه قوم، وبعدين خرجوا بعض الناس الذين خرجوا في صلاتهم فوجدوا أن أهل قباء ما زالوا يصلون إلى بيت المقدس، لحقهم في صلاة الفجر، ذهبوا ناس الفجر وجدهم وهم في الصلاة يصلون إلى يعني بيت المقدس وهم في نفس الصلاة، فقال صرخ وقال أشهد بالله، قال أشهد بالله لقد صليت مع النبي قبل مكة، فلما قال هذا على طول وهم في نفس الصلاة داروا، جاء الإمام. طبعا هذه بيكون يعني تحولوا من جهة الشمال إلى جهة الغرب، جاء على طول الإمام تحول إلى يعني جهة مكة، وتحول من وراءه تماما فحولوا وجوههم قبل البيت. وهذا يبين إلى أي مدى كان يعني الصحابة رضي الله عليهم يعني يسارعون إلى الاتباع وينفذون أمر الله تبارك وتعالى ويطيعون ما يأمرهم الله تبارك وتعالى به. فهؤلاء لم ينتظروا ليستقتلوا ويقولوا لهذا، يعني هذا رجل شهد لهم وعلموه، قالوا أشهد بالله لقد رأيت رسول الله يصلي هنا، فعلى طول وهم في صلاتهم حولوا وجوههم إلى هذا، وهذا هو الذي كان يجب عليهم حتى تصح صلاتهم، لأنه إذا أخبروا وصلوا بعد ذلك بقية صلاتهم إلى غير القبلة تبطل صلاتهم عند ذلك، لكن من لم أخبر يجب أن ينفذ، ولذلك نفذوا في التو والحال وهم في يعني في صلاتهم. قال فداروا كما هم قبل البيت، وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال اللي قتلوا طبعا ناس شهر، يعني مات ناس كثير، قتل ناس في بدر، فيقول لم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم يعني إلى بيت المقدس إن الله بالناس لرؤوف رحيم. نعم. باب قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. حدثنا يوسف بن راشد حدثنا جرير وأبو أسامة واللفظ لجرير عن الأعمش عن أبي صالح، وقال أبو أسامة حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب، فيقول هل بلغت، فيقول نعم، فيقال لأمته هل بلغكم، فيقولون ما أتانا من نذير، فيقول من يشهد لك، فيقول محمد وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، والوسط العدل. هذا الباب 13 باب له الإمام البخاري. قال باب قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. حديث أبي سعيد الخدري قال قال صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة. والذي يدعو الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. فسؤال المرسلين هل بلغكم أم لا، وسؤال الذين أرسل إليهم هل جاءكم هذا الرسول أم لا. المشركون يعني سينكرون وهم في أرض المحشر يكذبون فيظنون أن الكذب قد ينفع، فمن إنكارهم أولا يعني ينكروا أنهم عبدوا غير الله كما قال تبارك وتعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. قال جل وعلا ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فيحلفون بالله أنهم ما كانوا مشركين ولا أشركوا، فيدعون أولا أنهم كانوا على التوحيد وأنهم ما كانوا أشركوا أهلي، ثم بعد هذا كذلك ينكرون الرسول لما يقول لهم هذا، يعني يقال لقوم نوح هل جاءكم هذا الرسول، يقول أبدا ما جاءنا ولا شفناه ولا عمره التقينا وإياه، ما كان في يوم 950 سنة ومع ذلك ينكرونه قط. فيقال لنوح يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب، وهذا يدعى دليل على أن الذي يدعوه هو الله سبحانه وتعالى، فيقول له الله تبارك وتعالى هل بلغت، يعني هل بلغت الرسالة التي أرسل لك من الله تبارك وتعالى، فيقول نعم. فيقال لأمته هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير. مش نوح، لا نوح ولا غيره، من نذير بتأكيد النفي. فينفون أن يكون قد جاءهم نذير قط من الله تبارك وتعالى، يعني يدعوه إلى الله جل وعلا. فيقال لنوح من يشهد لك؟ يعني هل هناك شاهد يشهد لك بأنك قد بلغت؟ فيقول أي ربي، محمد وأمته. أما أن محمد وأمته إنما جاءوا بعد نوح بمراحل طويلة، ولكنهم يشهدون بشهادة الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى قد شهد وأعلمهم أنه قد أرسل نوح إلى قومه وكان من شأنه كذا وكذا وكذا، وأن قومه قد قالوا له كذا وكذا وكذا. فالله فيقول محمد وأمته فيشهدون أنه قد بلغ. فهذا قول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الوسط العدل، عدول، يشهدون بالعدل ويقولون بالعدل. قال: ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، كل الناس، من كان في يعني معهم يشهد بعضهم على بعض، وكذلك من كان قبلهم فإنهم يشهدون بشهادة الله تبارك وتعالى. هذه شهادة القرآن المنزل من الله تبارك وتعالى، والذي حمل كل ما كان، كل تاريخ هذه الرسالات بالتفصيل حمله الله تبارك وتعالى، وأصبح يد المسلمين شهادة يشهدون بشهادة الله تبارك وتعالى. طبعا المنكرون، يعني المنكرون من هذه لا يجدون بعد ذلك يعني سبيل إلا الإذعان بعد ذلك، فكل الذين ينكرون ما يجدون بعد ذلك سبيل إلا أنهم يعترفوا بعد ذلك يعني بما كان منهم، كما يقال يعني الله يقرر يعني صاحب المعاصي والكفر بمعاصيه فيقول أبدا ما فعل، يمكن أن يكون قد وقع منه شيء من هذا، فيقول هذا الآن ملائكتي قد دونوا عليك، هذا كتبت عليك، هذا هذه ملائكتي كلهم كانوا معك، يقول لا أقبل أبدا، لا أقبل شهادتهم، فيرفض شهادة الملائكة ويقول لا أقبل شاهدا علي إلا من نفسي. فالله تبارك وتعالى يمتف أعضاءه، يجعل أعضاءه التي نفسه تنطق عليه، فتقول يد عند ذلك تنطق اليد، تقول فعلت كذا وكذا وكذا وكذا، تقول الرجال فعلت كذا وكذا، فهذه فعند ذلك يقول الكافر عن كنا كنت أشاهد، يعني يقول يدي لديه ورجلي وكذا وكذا، أنا كنت بشاهد عنكم، جدل طبعا جدل باطل، جدل إنكار، فيقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. قال تبارك وتعالى للكفار: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا ما تعملون. هذا كذلك من يعني اعتقاد الكفار، أنهم كانوا يعتقدون بأن ما يفعلونه في العلن يعلمه الله، وأما ما يفعلونه في السر لا يعلمه الله، فيقول خلاص الله ما عرف، يعني هذا أشياء عملناها سرا ما يعلمها. فالله تبارك وتعالى ينطق هذا، يقول لهم أنتم كنتم في الدنيا يعني إنما تستترون خوف أن ربنا يشوفه، ولا كان في يخطر بباله أن يده بتشوفه ورجليه بتشوفه وهذا أعضاؤه هي التي ستشهد عليه يوم القيامة. فكل كافر يعني ينكر، ينكر الكفار، وهذا من أمر من عجائب الأمور، أن كيف الكافر شوف يعني قساوة القلب وعمل عين وعمل بصيرة إنه ينكر ويكذب في الوقت الذي يعني ظهرت كل الحقائق، يعني هذا الله سبحانه وتعالى، هذه هي النار وهذه هي الملائكة وهذه كل حقائق الآخرة قائمة، شلون يعني كيف يعني يدفعه هذا إلى الإنكار، علما أنه يعلم أن هذا الإنكار لا يمكن أن يعني أن يمر ولا أن يتم، لكن خلاص هذا فرط بصيرة، ولذلك الكافر لا يصلح له إلا النار ولا يصلح له إلا الخلود. حتى أخبر الله تبارك وتعالى لأنهم لو خرجوا من النار بعد ما عينوها ورأوا ما فيها ورجعوا للدنيا مرة ثانية أرجعهم الله تبارك وتعالى يسعدوا للكفر، سيعودوا لما كانوا فيه. كما قال جل وعلا: ولو ردوا يعني الى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. ما في فائده يعني لا فائده فيه الا بهذا العذاب الخلود عياذا بالله. فهذه الامه تشهد للامم السابقه بشهاده الله ويشهد بعضهم على بعض، كما في الحديث ان جنازه رفعت جنازة رفعت فأثنى الناس عليها خيرا، يعني على صاحبها قالوا فلان فعل كذا وكذا، الرسول يسمعهم. فقال النبي: وجبت. فقالوا: ما وجبت يا رسول الله؟ فقال: هذا يعني جنازة رفعت أثنيتم عليها خيرا. فقلت: وجبت، أي له الجنة، أنتم شهداء الله في أرضه. فأنتم أيها المؤمنون شهداء الله تبارك وتعالى، يعني تشهدون بشهادة الله عز وجل. فمن شهد له المؤمنون بالخير فيكون هذا عند الله تبارك وتعالى خير. نعم. باب قول الله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: بين الناس يصلون الصبح في مسجد قباء، إذ جاء داء فقال: أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، فتوجهوا إلى الكعبة. نعم، هذا الحديث اللي هو تفسير الحديث السابق، وأن الذين توجهوا إلى يعني الكعبة وهم في الصلاة هم أهل مسجد قباء، وأن هذا كان في صلاة الصبح، يعني صلى العصر يعني حولة القبل العصر، وكان أدركهم يعني في صلاة الصبح فقال لهم هذا فتحول. وهذا الحديث يبين أن ما هو مشهور عند عامة الناس الآن أن المسجد الذي تحول الناس فيه يعني من بيت المقدس إلى الكعبة هو مسجد القبلتين، يسموه مسجد القبلتين، أو هو مسجد بني سلم. هذا خطأ، خطأ شائع، وليس هو يعني كان في مسجد بني سلمة، وإنما كان في مسجد قباء. نعم. باب قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا معتمر عن أبيه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لم يبق ممن صلى القبلتين غيري. نعم. هذا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه جاء وقت من الأوقات قال: لم يبق ممن صلى القبلتين غيري، وذلك أنه امتد عمره صلى الله عليه وسلم، هو من آخر الصحابة يعني وفاة، عمر نحو 95 سنة رضي الله تعالى عنه، وذكر هذا، قال: لم يبق ممن صلى القبلتين غيري، يعني ممن أدرك القبلة الأولى اللي هي بيت المقدس وصلى قبلة ثانية. وطبعا الرسول هاجر إلى المدينة، ومن أول ما هاجر كان أنس في خدمته صلى الله عليه وسلم، مسلما وفي خدمته غلام، كانت به أمه أم سليمة، وقالت: يا رسول الله ويدمك أنس بن مالك، وهبته للنبي ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي ملازما للنبي طيلة هذه المدة كلها اللي هي 10 سنوات. ودعا له النبي بالبركة له ولذريته ولأولاده، فكثر أولاده حتى كان له أكثر من 145 يعني حفيد يحفظون كتاب الله تبارك وتعالى، رآه جميعا. نعم. باب: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. حدثنا خالد بن محمد، حدثنا سليمان قال: حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما: بينما الناس في الصبح بقباء جاءهم رجل فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، ألا فاستقبلوها. وكان وجه الناس إلى الشام فاستداروا بوجههم إلى الكعبة. نعم. البخاري بوب لهذا الحديث، وكان هذا الحديث سبق ابن عمر، لكن بوب له بآية عظيمة، قال: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. يعني أخبر الله تبارك وتعالى رسوله بأن الذين أوتوا الكتاب لو جاءهم كل آية على أن يتركوا قبلتهم ويتحولوا إلى قبلة المسلمين المسلمين ما حيطلعوا قبلة. طبعا اليهود قبلتهم الصخرة في بيت المقدس، والنصارى كانت قبلتهم الصخرة لأنهم على شريعة اليهود، ولكنهم بعد أن يعني حولوا دينهم فإنهم يستقبلون الشرق مطلقا. الكنائس كلها، كنائس النصارى قبلتها إلى شرق، إلى الشرق، إلى شروق الشمس، فها خلاص يعني أصبحت هذه قبلتهم، هذه قبلتهم. وأخبر الله تبارك وتعالى بأن أهل الكتاب لن يتبعوا قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، علم أن هذه القبلة هي القبلة الأخيرة، وأنه كان يجب أن يتحولوا حتى لو بقوا على دينهم أن يتحولوا في صلاتهم إلى هذه القبلة، وهي يعني لهم يعني ميراث فيها. فهذه قبلة إبراهيم عليه السلام صلى الله عليه وسلم، هذا بيت إبراهيم، وهم ينتمون إليه على كل حال يعني نسبا ودينا، وكل يحاول أن يجعل إبراهيم من جماعته. فاليهود يقول هو يهودي كان يهوديا، والنصارى يقول كان إبراهيم نصرانيا. وقد قال تبارك وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن مشركين. نعم، فالذين تبعوا القبلة هم أهل الإسلام وليس هؤلاء. أهل الإسلام الذين هم في الصلاة لما جاءهم الخبر على طول تحولوا يعني إلى يعني الكعبة مستجيبين لأمر الله تبارك وتعالى. نعم. باب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. نعم، ووضع البخاري أيضا هذا في هذا الجيش الذين أتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنه، يعرفونه الرسول ويعرفون أنه سيتحول يعني بالقبلة إلى هذا المكان، ولكنهم جحدوها. نعم. باب ولكل وجهة هو موليها. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن سفيان حدثني أبو إسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا ثم صرفه نحو القبلة. نعم، بحديث البراء. نعم. باب ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الآية شطره تلقاؤه. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول بينما الناس في الصبح بقباء إذ جاءهم رجل فقال أنزل الليلة قرآن فأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، واستداروا كهيئتهم فتوجهوا إلى الكعبة، وكان وجه الناس إلى الشام. لا. باب ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجوهكم شطرة. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى القبلة. نعم، في هذه الآية من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، من حيث خرجت في أي مكان في الأرض، وحيثما كنتم في أي مكان في الأرض فولوا وجوهكم شطره، يعني ولوا وجوهكم شطره يعني جهته. قال شطره أي تلقاء هذا البيت في أي مكان تكونون فيه. فربنا سبحانه وتعالى جعل الكعبة يعني في هذا المكان، والمكان كذلك المتوسط للعالم، ليكون نظر المسلمين ووجهة المسلمين إليه في كل مكان في العالم، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة. شيخ تحول الإمام، إمام الجماعة على القبة شلون؟ شلون تحول الإمام؟ كان يشتري الشعر. شلون تحول؟ يعني إيش يعني؟ يعني هم يعني هي تقريبا الجهة هو 45 درجة بيكون هذا المتجه هذا الشكل هذا وكلهم توجهوا للشرق، فبيروح يتمشى هنا، يروح في الجهة هذه، واللي وراه يصفوا خلفه في هذا المكان. كلام صعب هذا يا شيخ. لا، الحركة التي بالصلاة، الحركة التي بالصلاة تبطل الصلاة هي الحركة الخارجة عن معنى الصلاة. ما الحركة التي فيها مصلحة للصلاة لا تبطل الصلاة. الإنسان إذا تحرك في مصلحة للصلاة كان يكون فرجة أمامه مثلا فيتحرك ليسد هذه الفرجة، أو فرجة على جانبه فيتحرك بيد، أو الإمام مثلا يعني نابه شيء في الصلاة فخرج فيتحرك يعني شخص من خلفه حتى ربما يكون خطوة أو خطوتين. وهذا الذي كذلك إذا مثلا كانت هناك حية أو عقرب أو غيرها وتحرك الإنسان ليضربها ويقتلها حتى لا تؤذي، هذه كل الحركة هذه التي هي يعني أول الحركة في مصلحة الصلاة أو حركة للضرورة، هذه كلها لا تبطل الصلاة. وإنما الحركات المبطلة للصلاة اللي هي الحركات الخارجة عن معنى الصلاة، كإنسان يتحرك ليصافح إنسان أو ليخرج من الصلاة أو يأكل أو يشرب أو يتكلم، أي حركة وأي عمل هو خارج معنى الصلاة، فهذه الحركات المبطلة، والتي قال أهل العلم بأنها يعني أكثر من 3 حركات تخرج عن معنى الصلاة، فهذه التي تبطل الصلاة. كان يلبس ثوبه، كان يلبس لباس، أو يخرج مثلا ساعة يلبسها، أو يكتب شيء، أو جات له فكرة مثلا يطلع قلم ورقة يكتبها، أو يشرب أو شيء، فهذه الحركة اللي هي خارج عن معنى الصلاة هي التي تبطل الصلاة. أما كل حركة في معنى الصلاة فإنها لا تبطل الصلاة. وهذا الذين توجهوا الحركة في معنى الصلاة لأنها تحولت القبلة وهم في صلاتهم لا بد أن يتحولوا إلى البيت، لا بد أن يغيروا القبلة. مثل من يأتيك الآن وأنت تصلي، افرض أنه ممكن يحصل هذا لبعض الناس مثلا، فلنفرض أن الناس مثلا اجتهدوا وهم في سفر مثلا في البر وصلوا مستدبرين القبلة، وجاءهم شخص يعرف القبلة خلهم ترى تصلون إلى غير القبلة، القبلة مثلا خلفكم أو القبلة عن يمينكم، ماذا يفعلون؟ يجب تحول وإلا بطل الصلاة. يعني في الأول صلاتهم صحيحة لأنهم صلوا باجتهادهم، لكن إذا جاءهم اليقين وعلموا أن القبلة لا في الجهة الثانية، لذلك لابد أن يتحولوا وهم في الصلاة. فإذا تحولوا وهم في الصلاة تكون صلاتهم صحيحة. أما إذا استمروا يعني مستمرين يصلون إلى غير القبلة فتكون صلاتهم باطلة. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله محمد.